ألف مرحى يا رسول الله، نور دربي يا ابن عبد الله، شعبنا قد سار مقتديا بالهدى نقفو رسول الله. ألف مرحى سيدي مرحى، جئت شعبا يصنع الفتحى بانتصار منك يستوحى، نكتفي عزم ابن عبد الله. يا طه يا ياسين يا رسول الله، قبلك الكون اختلى جهلا في ضلال الحقبة الأولى، فانتضيت القسط والعدل صافعا فيها بأمر الله، جئتنا بالنور قرآنا يرجع الإنسان إنسانا، هادما بغيا وطغيانا بانيا للحق بسم الله، جئت تتلو الآية والذكرى يا نذير الأمة الكبرى، يا بشيرا جاء بالبشرى أسعد الدنيا بنور الله، كنت للمستضعفين ندى موردا عذبا لمن وردا، في جهاد البغي مجتهد تكمع الطغيان لا تخشى، كنت إن جمر الوغى استعرى خير من في قلبها حضرا، ثابتا لا ترهب الخطر يحتمى بحماك يوم لقاء، جئت عزا قوة مدد رحمة للعالمين أودا، فيض وحي منطقا ويد فاز من يكفو رسول الله، جئت بالآيات ترشدنا وتزكينا تعلمنا، من حضيض الذل ترفعنا عزنا بالله لا بسوى، راية القرآن نعليها إننا الأنصار نفديها، وأبو جبريل حاديها وانتصار الحق وعد الله، راية القرآن نعليها إننا الأنصار نفديها، وأبو جبريل حاديها وانتصار الحق وعد الله، وانتصار الحق وعد الله.